زياد ساعدني في فرد التربال. تربال؟ إذا كنت لا تستطيع فاصعد الدقل وكن أنت الفنجري، وسأساعد أنا لؤلؤ في جذب التربال. ما هذا الكلام الغامض؟ هل تتحدثان لغة أجنبية؟ معذور، إنه مجرد تباب. أنا تباب؟ نعم، أنت تباب بكل تأكيد. يسامحكم الله، لماذا تضحكان مني؟ سأشكو لصاحب البحر. يا لك من صبي متسرع، أنت بالفعل تباب يا صديقي. حتى أنت يا صاحب البحر تسبني؟ إنها ليست سبا يا بني، إنما هي كلمة يعرفها البحارة وحدهم. وما معناها؟ التباب هو البحار الصغير الذي يتدرب على أعمال الملاحة. وما هو التربال؟ هو ذلك القماش الذي يحمينا من المطر ويحمينا أيضا من وهج الشمس. بقي أن أعرف ما هو الدقل وما هو البعجري. تقصد الفنجري. الفنجري كلمة عربية قديمة تطلق على البحار الذي يصعد أعلى الصاري الكبير، أما الدقل فهو نفسه ذلك الصاري. اسمع يا عمي مرجان، في المرة القادمة سأصعد أنا فوق الدقل وأكون الفنجري. لكنك صغير يا زياد على هذا العمل. لست صغيراً، وأنا تباب ماهر. كيف تعلم كل هذه الكلمات؟ استغرقت أنت سنوات طويلة لتعرفها، وأشك في أنك تعرفها أصلاً. هيا يا زياد لأريك ميناء ضباء، إنه أقدم الموانئ في أرض الحجاز، وهو مرسى مأمون للسفن، وبه سبع آبار عذب، وقد وصفه الجغرافي أحمد بن عمر العذري كما وصفه البكري في كتاب الممالك والمسالك، والحميري في كتاب الروض المعطر. هل قرأت كل هذه الكتب؟ وأكثر بكثير. القراءة يا بني متعة لا تعادلها متعة، وإذا كان الإبحار سفراً في المكان فإن القراءة سفر في المكان والزمان. ليتني وصلت الدراسة ولم أهمل واجباتي. المشكلة أني كنت أكره الامتحانات. أيام الدنيا ولياليها يا بني تشبه أوراقاً في امتحان تتعاقب أسئلته. كيف تكون أحداث الدنيا أسئلة في امتحان؟ الغنى والفقر أسئلة يمتحن الله بها عباده. كيف يكون الغنى امتحاناً والفقر امتحاناً؟ إن ثروة الغني هي أسئلة امتحانه، إذا شكر الله عليها وأعطى منها وتصدق اجتاز امتحانه ونجح. وإذا حرص على الثروة وبخل بها يكون قد رسب؟ نعم يا بني، كذلك الحال مع الفقير، إذا صبر على الفقر وسأل الله نجح، إن لم يصبر هوى. ولكن كيف يمكن اجتياز امتحان الحياة؟ تعالوا واستمعوا إلى قصة أصحاب الجنة التي قصها علينا الحق عز وجل. في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، عاش رجل من الأغنياء، كان يملك حديقة رائعة تمتلئ بالزروع والثمار والفواكه والأشجار والورود. بارك الله لك يا سيد حمدون في وليدك الجديد. شكرا لك يا شيبون، إنني والله أحار في تسميته. أنت سميت الكبير أسدا ليكون شجاعا وقويا، وسميت الثاني جوادا ليكون كريما معطاء، فأي الصفات تتمناها في وليدك الثالث؟ أريده أن يكون متحملا صبوراً في الشدائد، فالعز لا يدوم إلا لصاحب العزة، والأيام دول. بارك الله في مالك وجنتك. أقترح أن تسميه صخراً ليكون في شدة الصخر وصلابته. تفضلوا، تفضلوا بالهناء والشفاء، تفضلوا. أنت الذي تخدمنا بيدك يا سيد حمدون؟ أنتم ضيوف الكرام وخدمتكم واجبي. دعني أعاونك يا عمي. بارك الله لك. هل هي ابنتك يا صنعان؟ نعم، إنها سلمى. ما شاء الله، ما شاء الله، لم أعرفها. لقد ولدت في نفس العام الذي ولد فيه السيد صخر، أصغر أولادك الكرام. كبر الصغار ونحن شبنا، سبحان من لا يتغير. لا تستأثر بالسيد حمدون وحدك يا صنعان، نحن هنا. سآتي إليك يا أخ تعز. ما رأيكما في أن نتسابق إلى أعلى الجبل؟ الطريق وعر والحرارة شديدة، أخشى أن تهلك الخيل يا صخر. لتهلك؟ ما المشكلة؟ لدينا الكثير من الخيول. وما ذنب تلك الحيوانات المسكينة؟ أنت منسحب إذن. هيا بنا نتسابق يا أسد. ما هذه الحماقة؟ السباق يدفع الخيول إلى الجوع والعطش، وهذا يكلفني مالا طائلا. إنك لن تتغير أبدا، تحرص كل الحرص على جمع المال وعدم إنفاقه، مع أن أبانا يتكفل بكل شيء. كنت أريد أن أحدثكما في هذا الموضوع، لقد كبر والدنا ويجب علينا أن نعينه على أعباء الحياة. في هذه الحالة أفضل السباق. كل ما يقطعه المنجل حق للفقراء، وما تبقى من الحبوب يكون لنا. هذا كثير يا سيدي، إن المنجل يقطع 3/4 الحبوب، فكيف تتصدق بكل هذا؟ الفقراء كثيرون يا صديقي، وهم أحوج منا بالطعام. ولكن اعمل حسابا للغد، إن لديك 3 أولاد يحتاجون إلى تلك الثروة. لقد ادخرت الله لأولادي، وربع الحاصلات من الأرض يكفيهم وزيادة. هل تظنهم يرضون عن هذا؟ إنها حديقتي، وقد شقيت عمري في زراعتها حتى أصبحت جنة الله على الأرض. نعم، كل الناس يطلقون عليها اسم الجنة. لا يا أبي، اقتلني ولا تفعل هذا، لا تعطي الفقراء 3/4 المحصول، ماذا سيبقى لنا؟ ما الذي ينقصك يا بني؟ هل تريد الزواج؟ لا أرجوك، الزواج يعني مهراً وخاتماً من ذهب وهدايا، كلما فكرت في ذلك كرهت النساء كلهن. أنا يا أبي أريد الزواج، وأريد حصاناً جديداً، وصقراً لأصطاد به الطيور، وسيفاً مقبضه من الذهب. كفى كفى، وأنت يا جواد، ماذا تريد مني يا بني بعد جمع المحصول؟ أريدك بخير يا أبي، أرجوك أن تريح نفسك قليلاً كما نصحك الطبيب. لقد كبرت وأصابني الوهن، وأريد أن أفرح برؤية أولادكم قبل أن أموت. أطال الله في عمرك يا أبي. الأطفال مزعجون، يحتاجون دائما إلى حلوى وملابس جديدة، ويحتاجون إلى تلقي العلم وألواح وأقلام، ويمرضون فجأة ويحتاجون إلى الطبيب والدواء. كفاك سواداً يا بني، ألم تكن طفلاً مثلهم؟ لا أتذكر. أنا يا أبي أريد أن أتزوج، وقد اخترت العروس. من يا ترى؟ سلمى ابنة صنعان. أحسنت يا بني، إنها فتاة طيبة ومن بيت كريم. بيت كريم؟ إنهم فقراء شحذون. لا إله إلا الله، الغنى يا بني من عند الله وحده. لماذا لم تأمر باستدعائي يا سيد حمدون بدلا من تعبك؟ ألا تريد أن تستقبلنا في دارك يا رجل؟ معاذ الله، إنها داركم. لن أطيل عليك يا صنعان، لقد جئت خاطبا ابنتكم. هذا أعظم من أن أصدقه. لقد طلب صخر مني أن أخطب له سلمى. صخر؟ ماذا؟ ألا ترينني مناسبا لقدرك الرفيع؟ أنا عذرة، يبدو أنه خجل العذارة، سأناديها. ما هذا القول الغليظ؟ لم أقل شيئا. لقد أهنتها، ألمحت لفقرها وصغرت من شأنها أمام أبيها. أظنه لا يقصد يا أبي، إنها ذلة لسان ويمكن الاعتذار عنها. أعتذر لمن؟ لخدمنا؟ لمن يشحذون منا الطعام؟ إننا فقراء يا ولدي، وأنتم أصحاب فضل علينا. أستغفر الله يا أخي، أستغفر الله. دعني أكمل يا سيد حمدون. لقد عشنا سنين طويلة نأكل من خيركم ولا ننكره، ولكن ربيت ابنتي على عزة النفس والكرامة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ماذا تفعل يا جواد؟ أسبح الله يا أبي حتى تهدأ القلوب ويرحل عنها الغضب، وحتى يشفيك الله لنا وننعم برضاك عنا. أنني راض عنك يا جواد، ولكنني غير راض عن أخويك. أرجوك يا أبي سامحهما، إن أسدا قد لام صخرا وعرفه خطأه، وهو نادم أشد الندم. هل تكذب علي يا ولدي؟ لا يا أبي، إنما أقول ما أظنه قد حدث. هذا لأنك تفكر بعقلك وقلبك أنت، ولكنني أعرف أخواك أكثر منك. أرجوك يا أبي أن ترتاح كما نصح الطبيب. اسمعني، اسمعني جيدا يا بني، مهما اختلفت مع أخويك فلا تتفرقوا، وكونوا كونوا جميعا يدا واحدة. لا تتفرقوا يا بني، لا تتفرقوا. أشد ما آلمني رحيل صاحبي السيد حمدون. شكر الله لك يا عم شيبون. إن السيد صنعان وبعض الإخوة يريدون تقديم العزاء. السيد صنعان؟ منذ متى والشحاذون يقال عنهم سادة؟ اذهب أنت نيابة عنا واقبل منهم العزاء. ولكن الواجب يقتضي أن تصافحوهم. أنت بمثابة العم وتنوب عنا جميعا. ما هذا؟ إنه لا يليق بنا. اسكت، أنا أكبركم وأعرفكم بالمصلحة. على الأقل نقدم لهم الحليب والتمر. وهل الحزين يأكل أو يشرب؟ دع الكبير يتصرف يا جواد. الأمر لكما، اتركاني في حزني وألمي. انظر يا صنعان، إنهم أصحاب الجنة. نعم، أعرفهم جيداً. لقد أثمرت الجنة في هذا الموسم أكثر من أي موسم آخر. هذا رزق اليتامى والمساكين. إنهما صنعان وتعز، كان أبي يحب إكرامهما. رحمه الله رحمة واسعة، لم يعد موجوداً. أليس من الواجب أن نناديهما؟ لا بالطبع، سنذكرهما بالمرحوم ونستعيد الحزن. سمعتهم يقولون إن جنتنا رزق للمساكين. يا للطمع، قبل أن نقطف الثمار يفكرون في نصيبهم. إنهم ليسوا شركاءنا ليكون لهم نصيب. كان أبي رحمة الله عليه يعطي المساكين أولا. هو وشأنه، أما نحن فسنأخذ حقنا في الصباح قبل أن يصحو أحد. لكن لا مكان للكن، سنأخذ الثمار كلها ولن يأكل منها فقير. فلتقسم معنا على من توينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. صدق الله العظيم. ألم يكن الأخ الأوسط كريماً؟ ما الذي غيره؟ ربما أغراه المال، أو ربما خشي أن ينقسم الإخوة في الرأي. ويختلفوا وتكون الفتنة. هذه ليست حجة، كان عليه أن يقاوم ما دام واثقا بأنه على الحق. على كل الأحوال النتيجة واحدة، اتفق الإخوة على الاستئثار بالخير وحرمان الفقراء. وماذا حدث بعدها؟ ليس هذا وقته يا زياد، لا يمكن أن نكون في الأراضي المقدسة ثم لا نؤدي العمرة لله. هيا بنا لنزور مكة المكرمة.